ولما كانت الحلقة 96 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير نعمان لما صدع بأمر السلطان وجمع له الحكماء والكهان من كل مكان، عندئذ أحضر السلطان صندوق العجب وفتح قفله الذهب وعرض عليهم رق الغزال وفتح بينهم المجال وقال: من يقرأ ذلك المخطوط فله ما شاء من الشروط، ولكنهم بدون استثناء وهم أساطين الحكماء أظهروا الضعف والاتخذاء، فقد عجزوا عن قراءته ومعرفة أبجديته. قال بعضهم إنه مكتوب بقلم القدرة وسبحان من له القدرة، وقال بعضهم إنه مكتوب بلغة الجان ولا يعرفها إلا الجان وخالق الجان، والمعتدلون منهم قالوا إنه مكتوب بلغة قديمة بادت مع أهلها ومضى الزمان بها فلا سبيل إلى علمها. واستبد الفضول بالسلطان، فأمر وزيره نعمان فأرسل المنادي ينادي: من يفك الرموز التي في صندوق العجوز ويقرأ رق الغزال فإن له ما شاء من المال وحسن المآل. وجذب الطمع الناس إليه فتكاثروا عليه، وفي كل لحظة يدخل عليه واحد يجرب حظه، حتى سئم السلطان وضاق بالناس وركبه الهم والياس. مولاي السلطان، فيه ايه تاني يا مرجان؟ واحد من الناس اللي بتيجي كل يوم عايز يشوف المخطوط القديم. عجايب والله العظيم، احنا مش هننتهي من الحكاية دي. فعلا يا مولاتي، ده كل ساعة والتانية ناس رايحة وناس جاية. طمع الدنيا، كل واحد فاهم انه حيقرأ المخطوط اللي على جلد الغزال وياخد الجايزة ويفوز بالأموال. مخطوط ايه وكتابة ايه؟ انتوا بتصدقوا العجوزة النصابة؟ انا برضو شايف انها كدابة. حد يصدق ان دي كتابة؟ احنا هنفضل نجري ورا اوهام؟ اطرد الراجل ده يا مولانا السلطان، اطرده يا مولاي السلطان. خليه يدخل يا مرجان، ده اسمه كلام. ما هو لو طردناه هيجي غيره وراه. يبقى لازم نوضع للحكاية دي حد يا مولانا. ده اللي حيحصل يا سلطانة. اتفضل تعال. السلام والأمان والتحية. تعال هنا. أنا انت جاي هنا تعمل ايه؟ عايز ايه؟ انا جاي اشوف صندوق الدنيا اللي بيقول عليه. يعني جاي تتفرج عليه واشوف جلد الغزال والمخطوط اللي فيه؟ انت اول تعرف تقرا وتكتب؟ انا ما اقدرش اكتب. يعني ما تعرفش تقرا وتكتب؟ يعني لو جبنا لك المخطوط مش هتعرف تقراه. طب ما الناس كلها ما عرفتش تقراه، مش معنى انا بس يا مولاي. انت ما تعرفش الكتابه والقرايه؟ اما دي حكايه يا مرجان. امرك يا مولاي السلطان. اللي يتقدم لشيء لازم يكون قده، وكل واحد لازم يلزم حده. الراجل ده تاخدوه وتخلوا العساكر يجلدوه. يجلدوني عشان تكون عبره لغيرك؟ اسحبوه. تعال. مظلوم يا مولاي، مظلوم يا مولاي. كان لازم نعمل كده من زمان. الحكايه مش كل من كان. اسمع يا نعمان. أمرك يا ملك الزمان. عايزك تنزل في البلد إعلان الآن. بخصوص؟ بخصوص المخطوط اللي في الصندوق محطوط، وتقول للناس الشروط، أي واحد يتقدم عشان يقراه إذا عرف يقراه ياخد المكافأة وينول مناه، وإذا ما عرفش يقراه تحل عليه لعنتي وتنزل بيه نقمتي ويكون فيها أضغى. سامع يا نعمان؟ سامع يا مولاي السلطان. انطلق الآن. شفت يا مولاي الناس اتمنعت ازاي؟ فعلا كانت غلطة، أكبر غلطة. دي كانت ورطة، قال صندوق الدنيا وكل ساعة والتانية. هدا احنا بقالنا النهاردة شهرين ما حد قال للمخطوط انت فين. ما هم يا مولاي عارفين، إلا ما يعرفش يقراه ويفك خطه حطير رقبته. بقى ما فيش حد يعرف يقرن المخطوط ده يا نعمان؟ انت بتصدق ان دي كتابة يا مولاي السلطان؟ دي حاجات من قديم الزمان، اذا كانوا ما عرفوهاش الكهان. كل شيء بأوان. لا يا مولاي السلطان، احنا بنجري ورا اوهام. كفاية كفاية كلام. العجوزة القرشانة احتالت عليك يا مولانا. اوه وبعدين معاك يا سلطانة؟ انت ما سمحتش الكلام اللي بيقولوه عليها؟ انا على كل حال بعدت العساكر يجيبوها. طب ما جاتش ليه يا مولانا السلطان؟ هي اتأخرت ليه يا نعمان؟ احنا يا مولاي السلطان بعتنا العساكر والفرسان ومعاهم اوامر يجيبوها من اي مكان مهما كان. الملعونة عرفت تنصب علينا وتاخد كل الأموال اللي في الخزانة. وإيه اللي انت عايزاه يا سلطانة؟ تاخد صندوقها وتدلنا الأموال اللي خدتها، ولازم كمان تعاقبها عشان ما عادتش تعملها. بس لما تيجي ونسمع كلامها. مش فاهمة أنا إيه اللي أخرها. هيكون إيه يا سلطانة؟ حسن تكون الملعونة هربت من المدينة بعد ما خدت الأموال اللي معانا. أقوم أشوفها بنفسي يا مولاتي السلطانة؟ هقوم يا نعمان. عن إذنك يا مولاي السلطان. مولاي السلطان. مين يا مرجان؟ العجوزة جابوها الفرسان. هاتوها هنا أوام. أنا كنت متأكد إنهم حيجيبوها من أي مكان. دلوقتي كل حاجة تبان. تعالي تعالي هنا. السلام والأمان. لا سلام ولا أمان. يوه انتي هنا في موقف الاتهام. ده أنا بقول الأمان والسلام. يا سلام، حتى الكبار ما يعرفوش طعم الكلام. خلاص يا ملعونة. يا دي السلطانة. أيوة دي السلطانة. لو والله عرفت تنقي يا مولانا. شايف لهجتها؟ أهي فهمتها. سامع كلامها؟ ده الواحد يسيب الحية ويقتلها. طب سيبك انت منها. أنا يا بنتي كلمتك، أنا أصلي شفتك. أنا عمري. كلميني أنا يا أم العجوز. ليه بس كده يا بنتي؟ أنا بكلمك انت. ما هو انت بتكلمني وهي بتكلمني، واحد يزعقني والتانية تشتمني. انتوا عايزين ايه مني؟ انت ليه جايبني؟ باختصار الصندوق اللي وجدته الانفار تحت الجدار انت تاخديه وترجع المال اللي خدتيه. انت يا مولاي بتقول ايه؟ بقول اللي سمعتيه. ها؟ نفتح الصندوق نلاقي سرة مال وجلد غزال، وتاخدي انت كل الاموال. ده اسمه نصب واحتيال. ده غير الانشغال وتعب البال. وانا يعني كنت ضربته على ايديه ولا حتى قلت له يشتريه؟ ده انا كمان زودت عليه. يعني تسرقيه؟ هي مين اللي تسرق؟ ليه ما تقوليش ان مولانا هو اللي عايز يحمرق؟ يحمرق؟ اولا اشتريت الصندوق مقفول، ويعني عارف ان اللي فيه مجهول. اشتريته على سبيل البخت والنصيب، والبخت مرة يصيب ومرة يخيب. ده امار يا مولاي. انت كنت بتلعب معايا. هل يا ترى كنت بتلعبني عشان بس تكسبني، واذا كسبت انا تاخد خسارتك مني؟ ده كلام يعني. ومن ناحية تانية كمان، مين اللي قالك انك خسرت يا مولاي السلطان؟ انتوا قريتوا المخطوط على جلد الغزال؟ على رأي اللي قال مش يمكن كلمة واحدة فيه ما تتقدرش بمال، ولا ايه؟ ها؟ سكتوا ليه؟ حاجة تحير. مولاي السلطان. ايه ايه يا مرجان؟ واحد عجوز عاوز يقرا المخطوط ويفك الرموز. ايه عجيبه، في واحد يجازب بعمره بعد الاعلان اللي نزلناه؟ هو مش عارف انه لو معرفش يقراه حطير رقبته ويكون فيها قضاء؟ انت بتحكم على حاجه قبل ما تبان؟ ما كانوا قروه الكهان. على كل حال دخلوا يا مرجان، ده اول واحد يجي بعد الاعلان، كل شيء باوان. اتفضل تعالى. قبل الكلام التحية والسلام. وعليكم السلام. تعال هنا يا ولدي، هاتوا هنا يا مرجان عندي. هات ايدك يا ولدي. خد ايدي يا ابني. حاكم كل شيء فيا مكركب ما عدا لساني زي اللبلب. انت تعرف اللبلب؟ انت عارف اول انت جاي هنا عشان ايه؟ امال ايه؟ ده انا ضيعت العمر عليه. اللي هو ايه؟ اللي انت بتقول عليه. انت جاي هنا علشان تقرا المخطوط وعارف كل الشروط. يعني عارف انك لو فشلت هتموت؟ كل شيء موقوت حتى تلقوت. يا راجل انت اذا ما عرفتش تقرا المخطوط اللي على جلد الغزال حطير رقبتك في الحال. بالعكس، لو فشلت يبقى لسه في العمر بقيه، ولو نجحت حتوفيني المنيه وفارق الدنيا. يظهر انه هجار. الميه تكدب الغطاس. على كل حال احنا نملك البرهان. يا مرجان. امرك يا ملك الزمان. هات الصندوق اوام. امرك يا ملك الزمان. بامر مولاي السلطان صندوق العجب ابو قفل ذهب صندوق الدنيا صندوق الدنيا. وانطلق العبد مرجان بامر السلطان فأحضر الصندوق إليه ووضعه بين يديه. هو عندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.